إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أحوال الناس اليوم لا تسر كثيرا، فحينما ينظر المرء يرى كثيرا من الناس يعيشون في حيرة واضطراب، ويتقلبون في قلق وخوف، ولا يعرفون ما هو المخرج من كل ذلك. ولكن المسلم، والحمد لله، المسلم الواعي إذا نظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أسباب ذلك ويجد سبيل النجاة من كل ذلك. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن السير على هدى الله يؤدي إلى السعادة والبعد عن الحيرة والاضطراب. أما من نسي آيات الله، أي تركها متعمدا، فإن الله تعالى ينساه، بمعنى يتركه في حيرة واضطراب ويوم القيامة في العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن المسلمين اليوم هم مسلمون والحمد لله، لكن تمسكهم بالإسلام لم يصل إلى الدرجة التي بها تتغير أحوالهم إلى أحسن حال في كل الميادين. ومن تلك الميادين النصر على الأعداء. وقد نرى انتشار الأقوال والأعمال الشركية والبدعية بين المسلمين، كما نشاهد المعاصي بترك الواجبات أو التهاون بها وفعل المحرمات، كما ينتشر التحاسد بينهم والتباغض والتفرق والاختلاف. وقد جربوا الحل في غير الإسلام، فجربوا الأفكار البشرية والنظريات الإنسانية والقوانين المخالفة للكتاب والسنة، لكن لم يجدوا الحل ولم يجدوا طعم السعادة. وقد تفطن كثير من الصالحين والحمد لله، فقالوا لهم: إن الإسلام هو الحل، ذلك الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين القيم الذي يمحو الظلام ويملأ القلوب بالإيمان واليقين والإخلاص. إن الإسلام هو دعوة الإصلاح والتحرير والبناء والتغيير في كل الميادين، لكن التغيير الإيجابي، التغيير الحسن. لماذا؟ لأنه صبغة الله، لأنه صبغة الله ووحيه وحكمته. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. عباد الله، إن الإسلام هو الدواء الناجح لكل الأمراض، أمراض الكفر والنفاق والشك والحيرة والضلال. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلينا رحمكم الله تعالى أن نرجع إلى الإسلام رجوعا حقيقيا وفي كل الميادين. ليس الإسلام في الصلاة فقط، أو في صوم رمضان فقط، أو في الحج والعمرة والزكاة فقط، بل في هذه الأمور وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل حياتنا، حتى يصير دين الله صبغة لنا، يظهر على حياتنا كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى القماش. ولذلك يتضح الإسلام ويظهر في سلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، وبذلك إن شاء الله تعود إلينا السعادة والسيادة، وتكون كلمتنا هي المسموعة، وسياستنا في العالم هي المسيرة. هكذا وعد الله تعالى المؤمنين إن تمسكوا بالإسلام تمسكا حقيقيا قويا صحيحا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هناك من يظن أن الإسلام لا يستطيع في هذا الزمان أن يبعث المسلمين من جديد، خاصة بعد انتشار العلوم العصرية ويسمى بالتكنولوجيا والقوة العسكرية عند أعدائنا. فبعض الناس قد دخله اليأس وظن أن المسلمين لن يرفعوا رؤوسهم مرة أخرى، وهذا خطأ كبير. فالدواء الذي داوى سلفنا الصالح وأجدادنا ما زال موجودا والحمد لله. فالإسلام هو دين الله الخالد، لا يزال هو دعوة الإصلاح والبناء، وليس له نظير ولا مثيل. فالإسلام يا عباد الله صالح لكل زمان ومكان، فهو يملأ الفلاح ويهدي إلى الهدى ويزيل الحيرة والاضطراب، وبه تنتشر العدالة ويقوم النظام والسلام، وينشر الأخوة والوفاق والوئام، وهذا إلى قيام الساعة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيجب علينا رحمكم الله أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الإسلام لا يزال صالحا لكي يعيدنا إلى العزة والكرامة متى ما تمسكنا به، ليس في الصلاة فقط، ليس في المسجد فقط، بل في أعمالنا، في إداراتنا، في طعامنا، في ملابسنا، في علاقاتنا. أيها المسلمون، يجب علينا أن نعتقد أن الإسلام هو الحل. هناك بعض المتشككين يظنون أن الإسلام هو الحل. لماذا؟ في الشعائر التعبدية فقط، أما في الاقتصاد والعلاقات والتجارة فيتصرفون كيف يشاءون، وهذا هو خطأ وهذا هو خطأ كبير. عباد الله، إذا اعتقدنا أن الإسلام هو الحل، نعم، لكن هناك مشكلة أخرى. إذا نظر المرء إلى المسلمين وخاصة دعاتهم يراهم مختلفين في المفهوم الصحيح للإسلام. بعض الناس يقول خلاص إذا قنعتنا بل الإسلام هو الحل. صح، واش بالإسلام؟ الإسلام تاع الفرقة الفلانية ولا الحزب الفلاني؟ كن تبعوا. لقد تفرق هؤلاء المسلمون مع الأسف إلى فرق كثيرة وأحزاب عديدة، وكل هذه الأحزاب تبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فسئل عنها: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، يعني جيلي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. هذه الجماعة هي التي تفهم الدين فهما صحيحا وتسير على هدي الإسلام في كل الميادين وليس في الصلاة والزكاة فقط. هذه الفرقة اسمها أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن تبعهم من التابعين، ومن تبعهم من أتباع التابعين. هؤلاء الأجيال الثلاثة، القرون الثلاثة، علينا أن نفهم الإسلام كما فهموه. فما حرموه نحرمه، وما أحلوه نحلله، وما قالوه واجب نفعله ونؤمن به، وما اختلفوا فيه يجوز الاختلاف فيه بين العلماء، ولا يجوز لنا أن نتطاحن وأن نفترق من أجله. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا علينا أن نرجع في العقيدة والفقه والسلوك وطريقة الذكر والعبادات وتفسير القرآن والسنة، نرجع إلى الوراء. بعض الناس يقول: حبيتوا ترجعون للنور. نعم، في الدين لازم ترجع للنور، لازم ترجع إلى القرون البعيدة. أما في الدنيا روح للقدام، معليش اخترع لنا ما ينفعنا في أمور الدنيا. مثلا الطائرة تأخذك من مطار الجزائر إلى جدة في 5 ساعات لتذهب إلى العمرة أو الحج. يأتي إنسان ويقول: سأخترع لكم، سأصنع لكم طائرة تأخذكم من مطار الجزائر إلى جدة في 2 ساعة. ما نقولولوش هذه بدعة، نقول له بارك الله فيك، زيد اختار عنا اللي تدينا في 1 ساعة، في 1/2 ساعة، معليش. أما أمور الدين لا، لا يفسر القرآن إلا بما فسره الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء لم يكونوا مختلفين في العقيدة، لم يكن أحدهم يقول الصلوات في اليوم والليلة 4، كلهم يقولون 5 صلوات مفروضة، كلهم يقولون الحج مرة واحدة فرض، كلهم يقولون شهر رمضان هو الواجب في كل سنة. ويختلفون في ماذا؟ في بعض التفسيرات، فما اختلفوا فيه يجوز للعلماء أن يختلفوا فيه، وما لم يختلفوا لا يجوز الاختلاف فيه. إذن إذا أردنا أن نعود إلى الإسلام عودة صحيحة، فعلينا أن نرجع إلى فهم الأئمة الذين كانوا من أتباع أهل السنة والجماعة، وبهذا يكون الإصلاح سريعا. فكونوا سنيين، وحذاري أن تكونوا من حزب فلان أو حزب كذا أو فرقة كذا، كونوا من أهل السنة والجماعة حتى يكون الإصلاح سريعا والثمار طيبة على الفرد والمجتمع، فتنزل علينا البركات والخيرات، ويعطينا الله تعالى الصبر والخير والكرامات، وتعود إلينا السيادة والعزة والكرامة. وعلينا أن نحذر البدع، وأن نحذر الذين يفسرون الإسلام بعقوله. بعض الناس يقول حاجة لتوافق راسي لتوافق عقلي، هذه نأخذها، ما توافق عقلي ما نأخذهاش. هذه فرقة تسمى فرقة المعتزلة، وإن كانت مش موجودة بالاسم لكنها موجودة بالمسمى بالفعل موجودة. بعض الناس يقول إحنا يا نأخذ من القرآن برك، ما نأخذ لا صحيح البخاري لا موطأ إمام مالك لا صحيح مسلم، هذه فرقة ضالة. بعض الناس يقول الربا معليش، الله قال رانا في القرن 20 قرن 21. بعض الناس يقول الخمر ما قال، وكان منعوا الخمر الناس يقول يشربوا الكحول، خليه يشرب الكحول خليه يموت. بعض الناس يقول لازم تكون مصانع تاع خمر. بعض الناس يقول المرأة رانا في العصر هذا لازم توري الجمال تاعها في الشارع. كل هذه المفاهيم مخالفة لمفهوم الإسلام الصحيح. إذن لا أردنا أن تعود إلينا العزة والكرامة، وأن ينصرنا الله تعالى على الأعداء بدون أن نقاتلهم أحيانا، أحيانا بلا ما نقاتلهم يلقي الله تعالى في قلوبهم الرعب إذا كنا أولياء لله. كيف نكون أولياء لله؟ إذا تمسكنا بالإسلام الذي كان عليه سلفنا الصالح، وفي مقدمة السلف الصالح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. واحذروا من هذه الموجة التي يسبون فيها الصحابة. هناك قنوات متخصصة في نبش التاريخ والكذب على التاريخ وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحذاري من هذه الفرق. إذن الإسلام هو الحل، نعم، لكن بمفهوم من؟ مش بمفهوم شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، لا، الشيخ فلان إذا وافق أهل السنة والجماعة فنكون مؤمنون. ومن أسهل الكتب إذا أردت أن تعرف منهج أهل السنة والجماعة، هناك مقدمة لرسالة ابن أبي زيد القيروان المالكي رحمه الله، أقرأها، ومترجمة حتى باللغة الفرنسية، ومترجمة حتى باللغات الأخرى، أقرأها وعلمها لأولادك وعلمها لتلامذتك ولأصحابك، فسترى أنك على منهج أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من كان مريضا من المسلمين فاشفه يا رب العالمين، وجنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعمال يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك باعداء الدين من الكفار والمنافقين، خاصة اليهود الصهاينة الذين احتلوا بلادنا بلاد فلسطين والقدس يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.